الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. في الرواية الأخرى عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. في الرواية الأخرى عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. في الرواية الأخرى عن سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال النووي رحمه الله: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل. وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي: أصحهما لا يجوز فيه القصر، وبالتالي لا يجوز فيه الجمع يعني. والطويل 48 ميلا هاشمية، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق. وقد ذكرنا أن الصحيح في مسألة مشروعية القصر وجواز الجمع هي في السفر الذي تزيد المسافة بين البلدين عن 3 أميال هاشمية، وهي قدر نحو 9 كيلومترات يعني بالمسافات المعاصرة. وبالتالي فيجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا إذا أدركه السفر، إذا أدركه وقت الصلاة أحد الصلاتين وهو في السفر. إذا أدرك وقت الصلاة الأولى جاز أن ينوي التأخير، وجاز أن يجمع جمع التقديم. قال: والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية، ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل. الأفضل هنا لأنه الأيسر عليه، ولأن المقصود هو أن يخف عليه أمر النزول ولا يتكرر النزول. فإذا كان سائرا في وقت الأولى فإنه لا يلتزم النزول، بل يؤخر الثانية، بل يؤخر إلى وقت الثانية ويجمع بينهما. وإذا كان نازلا يقدم الأولى إليها أو يصلي الأولى ويصلي الثانية في وقتها. قال: وشرط الجمع في وقت الأولى هو جمع التقديم أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى، وأن لا يفرق بينهما. هذا الاشتراط عند الجمهور وفي كونه شرطا هو أن ينوي الجمع قبل الفراغ من الأولى فيه نظر، والله أعلم أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدة الوداع جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يخبر كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بلزوم نية الجمع، بل علموا أنها صلاة الظهر لما أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله. ولو كان شرطا التقديم نية جمع التقديم قبل الفراغ من الأولى لبينه عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 100,000، وكثير منهم ليس ممن صحبه طويلا صلى الله عليه وسلم فعلم أحكام الصلاة، بل من صاحبه كان يسأل عن الصلاة كما في حديث جابر، فقالوا الصلاة يا رسول الله في المغرب، فقال الصلاة أمامك، فدل ذلك على أنهم كانوا لا يدرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلى وأعلم، وإنما هم يتبعونه. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إن انصرف من الأولى و أراد الجمع فله أن يجمع، أما كونه لا يفرق بينهما فهذا لأن معنى الجمع هو عدم التفريق، فلا يصح أن يجمع وقد فرق بينهما بوقت طويل عرفا أو بصلاة نافلة أو غير ذلك، فإنه لا يصح فيه اسم الجمع الذي فعله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، جمع يعني صلىهما جميعا صلىهما معا، فإذا فصل بينهما يكون قد فعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر، فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، لأنه في هذه الحالة كأنه نوى تضيع الوقت، إذا لم ينوي الجمع فهو وقد علم أن وقت الأولى قد ضاق بحيث لا يتسع إلا لهذه الصلاة، فهذا يعني أنه ينوي تضيع الصلاة، وهذه نية فيها الإثم والمعصية، فيجب أن ينوي الجمع في أي وقت من وقت الصلاة الأولى الظهر أو المغرب، فإذا نوى في آخر وقتها جاز ذلك، لأنه حين يضيق عليه الوقت بحيث لا يتسع إلا لهذه الصلاة فينوي أنه سوف يجمع ويؤخر هذه الصلاة، هذه النية نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجمع وتأخير الصلاة، لأن هذا الوقت وقت الثانية وقت للأولى عند السفر، وقت للصلاتين معا، وقت للأولى معها عند السفر، الوقت من أول الظهر إلى غروب الشمس وقت للظهر والعصر معا عند السبب المقتضي ذلك، ومن غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى الفجر على قول الأكثر وقت للمغرب والعشاء معا عند وجود المقتضي ذلك، والظاهر من الأدلة أنه إلى نصف الليل ولا يؤخرها إلى ما بعد ذلك إلا لعذر. قال وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وينوي أو أن ينوي الجمع، إن أخرها بالنية نوى أن يؤخر صلي جمع التأخير استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما ولا يجب شيء من ذلك بخلاف جمع التقديم، فإنه إذا نوى الجمع حصل ذلك بأن طالما أنه صلى الصلاة الأولى يعني في الوقت والثانية وقتها ممتد، فلو صلىها في آخر وقتها فقد صلىها في الوقت، والله أعلى وأعلى. العبرة إذن بجمع التأخير تأخير الأولى، لذلك لم يجب أن لا يفرق بينهما لأن الثانية لأنه قد حصل التأخير بتأخير الأولى إلى وقت الثانية، وإن كانت السنة أن يصليهما جميعا. وأما في الأولى فالشرط أن يجمع بينهما، لأنه كما ذكرنا إذا صلى الصلاة الثانية قبل وقتها فلا بد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. فإذا كان هناك ما يقتضي أن يصلي الصلاة الثانية مثلا بأن جاء إلى البلد الذي يريد وقد وجد جماعة قد أقيم الصلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فالصحيح أنه يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب بعدها، وذلك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الذي يقول الشافعي، يقول لو حتى صلى العشاء ثم صلى المغرب بلا عذر قد ترك الأفضل وصحت صلاته، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم وجوب الترتيب إلا أن يكون هناك عذر كما ذكرنا أن يكون قد أقيمت الصلاة. يقول هذا مختصر أحكام الجمع، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه، ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية. الجمع بالمطر في وقت الأولى هو جمع التقديم، لأن المطر شرط جمع المطر أن يكون المطر قائما نازلا، فإذا نزل المطر جاز أن يصلوا الظهر والعصر معا في المسجد ليحصلوا على فضيلة الجماعة وليخففوا عن المسلمين مشقة الخروج مرتين في المطر والوحل. يقول ولا يلزم جمع التأخير على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، بمعنى أنه لا يجوز أن ينوي التأخير لأن المطر لا يعلم هل يستمر أم لا. والوجه الآخر جوازه قياسا على جمع التقديم ولعله الأقرب. يقول وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، بمعنى أنه يبقى المطر موجود وقائم من أول الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. والأقرب والله أعلى وأعلم أنه إذا ولد أثناء الصلاة الأولى وحتى الفراغ منها فيصح جمع التقديم. يقول ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لا يجوز لغيره. هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء. الكن هو شيء يستره، فإذا كان يمشي في مكان مستور فلا يلحقه بلل المطر فلا يجوز له الجمع. والله أعلى وأعلم. الدليل يقتضي جواز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز الجمع في المطر هو صلى الله عليه وسلم لم يفصل هل كلهم يمشي في كن يستتر به أم لا يمشي، والذي أظهر أن المحافظة على الجماعة من أجل ذلك شرعت إقامتها جمعا في المطر. يقول قال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، وخصه مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء هو الجمع في المطر لأجل أن شدة الظلمة مع ورود المطر هو الذي يخشى منه الوقوع. والصحيح أن ورود المطر والبلل والضحض يمكن أن يوجد في الظهر والعصر، فقول الجمهور أقرب. قال وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا أقوى من جهة الدليل، أنه يجوز للمريض مرضا يشق معه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فهذا أولى بجواز الجمع من شدة المطر، فمشقة المريض ربما كانت أشق وأشد من مشقة البلل الذي يقع بسبب المطر. قال وجو وهم على العلم ان مذهب احمد هو اوسع المذاهب في مسألة الجمع، ولكن لابد من وجود دليل، لان من كثير من المسائل التي جوزها الحنابلة يكون بعضها فيه نظر. فقال ابو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها، الا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك ايضا. والاحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن ابي داود وغيره حجة عليه في جواز الجمع للسفر وللمطر. قوله في حديث ابن عمر اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق صريح في الجمع في وقت احدى الصلاتين وجمع التأخير، وفيه ابطال تأويل الحنفية في قولهم ان المراد بالجمع تأخير الاولى الى اخر وقتها وتقديم الثانية الى اول وقتها. لماذا؟ لانه قال بعد ان يغيب الشفق، صرح في انه يصلي المغرب بعد غياب الشفق، يعني بعد خروج وقت المغرب، فليس هو الجمع الصوري. يقول ومثله في حديث انس اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وهو صريح في الجمع في وقت الثانية. والرواية الاخرى اوضح دلالة، وهي قوله اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما، هذه لا تحتمل تأويلا حتى يدخل اول وقت العصر. وفي الرواية الاخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وانما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لانه ذكره جوابا لقضية جرت له، فانه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانا لانه فعله على وفق السنة، كان في سفر واخبر ان زوجته يعني مرضت او اصابها شيء فاسرع رضي الله تعالى عنه وجمع بين المغرب والعشاء. يقول فلا دلالة فيه في رواية ابن عمر لعدم الجمع بين الظهر والعصر، اللي هو قول مالك في المظهر ان هو يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر بخلاف في المطر. يقول فقد رواه انس وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وكذا من اجاز جمع التأخير ولم يجز جمع التقديم. الروايات لان اكثر الروايات في جمع التأخير، عامة الروايات اللي هو حديث انس وابن عمر في جمع التأخير، ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفات، وهذا ثابت، وجمع بين في وقت الظهر، وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان ايضا يقدم العصر احيانا. فاذا ثبتت الروايات الصحيحة بجمع التقديم لم يكن هناك وجه للمنع منه. قوله اذا عجل عليه السفر هو بمعنى عجل به في الروايات الباقية. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، لتصريح ان ابو الزبير سمع من سعيد ابن جبير. قال فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال اراد الا يحرج احدا من امته. في الرواية الاخرى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر.

والأولى أن يقال دل عليه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. ومن يجوز قتل شارب الخمر في المرة الرابعة يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتله دليل على عدم تحتم ذلك، ليس بواجب ولكن يجوز قتله، وهذا مردود إلى الإمام إن رأى أنه لا يرتدع هو وأمثاله إلا بالقتل قتله. والجمهور وعامة أهل العلم، بل سمعتم نقل الإجماع من الترمذي والنووي رحمه الله موافقا له على عدم القتل، ولا شك أنه الاحتياط. قال وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. الذين جمعوا هذا الجمع في الحقيقة لم يقولوا بحديث ابن عباس على ظاهره، ظاهره أنه يجمع بينهما دون سبب، أو في الحقيقة يعني ليس صريح في أنه ليس للمطر، وأما المطر فهذا لا نزاع فيه، فإذا قالوا بأنه جمع للمطر فهم لم يعملوا بحديث، لم يقولوا بحديث ابن عباس. قال ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، لأنه ليس هناك للغيم ولكن لظهور الشفق وغياب الشفق. قال ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيها، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع. ويقول وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. عجيب كلام الإمام النووي في كونه يقول أن هذه المخالفة لا تحتمل، ليس فيه مخالفة للظاهر، بل هذا جمع صلاها 87، أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء، كما قاله رواة هذا الحديث وهو أبو الشعفاء وعمر، ظنهم ذلك. فهذا الكلام كيف يقال أنه يخالف الظاهر مخالفة لا تحتمل؟ كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك للمستحاضة، فقال أمرها صلى الله عليه وسلم بأمر إن هي قويت عليه وإن لم يلزمها به أن تغتسل، أن تؤخر الظهر وتقدم العصر إن استطاعت، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وإن استطاعت أن تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تغتسل لصلاة الفجر، فإن قد استطاع ذلك فلتفعل. فهذا الحديث في السنن يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على المستحاضة إذا كانت تريد أن تغتسل فأمرها بالجمع الصوري، فكيف يقال هذا مخالف للظاهر؟ هذا الحديث واقعة عين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، نعم هذه وقعة أعيان ليس فيها من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام شيء، هذه الواقعة محتملة لهذا الجمع الصوري، فإذا صح الاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال لما يبقى فيه من الإجمال، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. ونقول أن ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك أيضا، ليس في رواية من الروايات تصريح بأنه جمع بينهما في وقت العشاء، إنما قال بعد أن ظهرت بدت النجوم، فليس فيه أنها قد دخل وقت العشاء. أين في حديث ابن عباس في جميع الطرق أنه قد دخل وقت العشاء أو أنه قد دخل وقت العصر؟ الحديث يقول صلى 87، ألا ينطبق ذلك على من صلى الظهر في آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها فيكون صلى 8؟ ألا ينطبق ذلك على من صلى المغرب في آخر وقتها ثم صلى العشاء في أول وقتها فصلى سبعا؟ هذا ينطبق عليه، فلماذا يقال هو بعيد عن الظاهر؟ الإمام النووي للعلم لا يقول بمقتضى الحديث أنه بغير سبب، وإنما هو يقول للمرض. فيقول: وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصوير فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، صريح لو كان قد صرح بأن وقت العشاء قد دخل، وإنما استعجل الناس على عادتهم في صلاة المغرب مبكرا، وقال فيه: حتى غربت الشمس وبدت النجوم. فالناس قد تعودوا أن يصلوا المغرب في أول الوقت، فليس هناك تصريح بأنه أخرها حتى دخل وقت العشاء، وإنما قال جمع بين الظهر والعصر، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا، قال: تجمعي بين الظهر والعصر، تؤخري الظهر وتقدم العصر وتجمعي بينهم، فتجمعي بينهم، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا. فكيف لا يقال هذا الجمع السوري؟ يعني كيف يقال أن هذا جمع لا يعتد به، لا يسمى جمعا؟ يسمى جمعا، وتأويل دل عليه الدليل من قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الوقت بين هذين، وقاله له جبريل، جبريل قال: الوقت بين هذين. فإذا كان الأمر كذلك دل هذا على عدم وجود ما يقتضي الجمع الحقيقي، وهو أن يجمع في وقت الثانية، فتبين بذلك أنه جمع صوري، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا يكفي وجود الاحتمال حتى لا يستدل بذلك على جواز الجمع لمن لا يتخذه عادة كما يقول البعض. قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد ابن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة. هذا الكلام فيه نظر، لأن ابن عباس جمع مع الناس جميعا، فلو كان ابن عباس مريضا لا لازم أن يبين أن كل أن المرضى هم الذين يجوز لهم الجمع، وابن عباس لم يقل ذلك، وليس كل من كان في المسجد مريضا، وكيف والناس لا ينسنون، ولماذا أنكروا عليه؟ فالصحيح والله أعلى وأعلم أن هذا القول قول ضعيف، ولو حمل على مرض الإمام هم لا يقولون به، لا يقولون يجمعون إذا كان الإمام هو المريض، وإنما يقولون المريض هو الذي يجمع لعذر المرض، والله أعلى وأعلم. يقول: ولأن المشقة فيه أشد من المطر. إذن هذا هو حجة الجمع في المرض، وهو القياس الصحيح أو القياس الأولى، وهو أن شدة مشقة المرض أشد من مشقة السفر ومشقة المطر. نعم، هو قياس الأولى، قياس صحيح، ولكن ليس حديث ابن عباس دليلا عليه، والله أعلم. يقول: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وحكاه عن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. نقول: تعليل ابن عباس رضي الله عنه لا يقدح في الجمع السوري، بل هو تيسير فعلا ورفع للحرج، لأنه لا يلزم أن يصلي الصلاة في أول وقتها دائما، فكثير من الناس يكون له أشغال، لو تكلف أن يخرج في أول الوقت دائما لشق ذلك عليه وتعطل عمله، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أو مرة المغرب في آخر وقتها والظهر في آخر وقتها ليبين التوسعة في ذلك. فطالما كان يدرك الجماعة ولو في آخر الوقت جاز له أن يؤخر، ولا يلزمه أن يصلي الصلاة في أول الوقت كالمعتاد. وأما تجويز الصلاة لمن لا الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير علة لمجرد الحاجة لمن لا يتخذه عادة، فهذا أمر غير منضبط. ما هو ضابط العادة؟ كم صلاة يجوز أن يترك الوقت من أجلها ويصليها بعد انتهاء وقتها المجمع عليه بين المسلمين المنقول نقلا متواترا في الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا لم يتخذه عادة؟ كم صلاة وكم يوما يجمع فيها ثم يقال قد اتخذه عادة؟ كلام غير منضبط. وكما ذكرنا احتجاج بالحديث على ما هو أعم من دليله، فالدليل أخص من الدعوة. الدليل ينطبق على صورة على الأقل هي محتملة، ويقوي الاحتمال فيها أن رواتها عن ابن عباس قالوا أنهم يظنون ذلك، أبو الشعفاء وعمر قال وأنا أظنه كذلك، قال أنا أظنه أخر المغرب والعشاء، أخر المغرب وقدم العشاء، أخر الظهر وقدم العصر، قال وأنا أظنه كذلك. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا الجمع السوري هو المعتمد في هذا الحديث، وأنه لا يجوز جمع التقديم أو التأخير في الحضر بغير سبب، إما أن يكون هناك مطر وإما أن يكون هناك مرض أو يكون الجمع في السفر، ما سوى ذلك لا دليل عليه. وأما جمع المرضع لأجل تغيير ملابسها وجمع أصحاب الأشغال فهذا كله مما يفتح الباب لأعظم المفاسد من تضييع الصلاة، ويؤدي إلى ترك الأدلة المجمع عليها بدليل محتمل كما ذكرنا. فلا يصح يعني القول بهذه الأقوال. والقياس كما ذكرنا يجب أن يكون إما مساويا أو قياس الأولى، ولذلك قلنا بالمرض على الراجح، لأن المريض يمكن فعلا أن يشق عليه جدا أن يصلي كل صلاة في وقتها، وخصوصا مع الحاجة إلى الطهارة التي قد يحتاج إلى من يعينه عليها، وربما لم يستمسك، وربما أجهده ذلك جدا أشد بكثير من جهد السفر وجهد المطر أو مشقة المطر. لذلك نقول بالمرض، والمرض الذي يشق معه أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس أدنى مرض، وليس مثلا وجع ضرس مثلا أو وجع إصبع، وإلا فلا يخلو أحد من مثل ذلك. لكن نقول المريض مرضا يشق معه الصلاة في وقتها مثل مشقة المطر أو السفر أو أشد منهما، فإذا كان الأمر كذلك والمريض هو الذي يعلم قدرته وعجزه فهذا الذي يصح له الجمع، ما سوى ذلك لابد أن يصلي الصلاة في وقتها مراعاة للأدلة المتفق عليها وما كان محتملا. فنحن نستصحب بقاء الأصل ونستصحب لزوم الوقت وعدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يأتي الدليل القاطع الناقل عن ذلك، وليس ثم دليل غير هذا الحديث الذي لا يحتمل أن يخصص به الأدلة الواضحة، والله أعلم. هذه المسألة قال بها بعض الأفاضل المعاصرين كالسابقين، ولكن نراه خطأ في الاجتهاد، والله أعلم. قوله لا أم لك هو كقولهم لا أب لك لا أب له، وهذا المقصود به التنبيه للدعاء والزجر ونحو ذلك، مثل سلبت يمينك، أفلح أبيه، ثكلتك أمك، خرجت مخرج الدعاء، والمقصود به إما الحث أو المنع أو التنبيه أو الزجر أو نحو ذلك، وقد نقلت العرب هذه الألفاظ أو التوكيد مثلا في أفلح وأبيه، يريدون التوكيد لا يريدون الحلف، ولا يريدون الدعاء في ثكلتك أمك وويلك وويحك، لا يريدون حصول الويل له ونحو هذا، نقلتها العرب في استعمالها إلى المعاني الأخرى التي تذكر في مقامها، والسياق هو الذي يدل عليها. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسا كيف انصرف، قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال النووي رحمه الله: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. وجه الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. الحمد لله. يقول: أما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، فإنما ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإذا استوى الجهتان في الحاجة وعدمهما فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم. المقصود بالانصراف هنا التحول عن جهة القبلة، التحول عن جهة القبلة بعد السلام، وليس أنه يبدأ بالسلام عن الناحية عن ناحية شماله، بل السلام عن يمينه ثم عن شماله، لكن الانصراف مقصود به التحول إلى جهة القبلة أو إلى الانصراف من المسجد أو نحو ذلك، وهذا يشمل الإمام والمأموم. فلا كراهة في واحد من الأمرين، وإنما يكره أن يشهد الإنسان أحدهما متحتما. وتأمل في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، دليل على أن الشيطان يرضى من الإنسان بأدنى يعني مخالفة، ولو كانت في اعتقاد وجوب ما ليس بواجب، أو يعني استحباب ما ليس بمستحب أو نحو ذلك. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر من الشيطان، وهو كذلك إذا اعتقد أنه حقا عليه أن ينصرف عن يمينه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، فينهى عنه ويقول: لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. فهذا جزء للشيطان، دليل أن الشيطان متربص للإنسان، يريد أن ينال منه شيئا في صلاته، وإذا كان الالتفات بالنظر في الصلاة من اختلاس الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان. فكيف بمن يلتفت قلبه طول الصلاة، كيف نصيب الشيطان منه؟ نسأل الله العافية. انظر إلى مراقبة الصحابة رضي الله عنهم لأنفسهم ولوسوسة الشيطان التي يلقيها، حتى يحذر الإنسان على نفسه من الشيطان. مجرد اعتقاد أنه ينصرف عن يمينه هو الحق عليه، هذا من الشيطان. هذا أمر منفصل خارج الصلاة، دل ذلك على أهمية شدة الحذر من البدع، أهمية الحذر من البدع وشدة الخوف منها، حتى لا يدخل الشيطان إلى الإنسان ينقص من صلاته ومن حاله ومن نفسه بذلك. الله أعلم. قال حدثنا أبو القريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. هذا يقوي رواية أنس في أنه أكثر ما ينصرف كان ينصرف عن يمينه، يقبل بوجهه على من يكون عن يمينه أولا. ولذا بوب عليه النووي باب استحباب يمين الإمام. قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر، لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن ذلك في الانصراف كما رتبه مسلم، فهو لم يجعله في أبواب السلام وإنما جعله مع أبواب الانصراف، مثل الحديث الذي قبل في الانصراف من الصلاة، أي في التوجه إلى غير جهة القبلة كما ذكرنا. ثم إن الذي يسلم لا يقبل بوجهه، وإنما يميل عنقه ويلوي رأس عنقه حتى يرى خده من الناحية التي يسلم فيها، وليس أنه يقبل بوجهه. فالإقبال بالوجه الظاهر منه أنه يلتفت ببدنه كله، وليس هذا حاصلا في السلام. فالأقرب والله أعلم أنه يقبل علينا بوجه، معناه يقبل علينا أولا، فهو يريد أن يكون له نصيب من إقبال النبي صلى الله عليه وسلم أولا عليه بوجهه، لأن عادته كانت أكثر في الانصراف عن يمينه، على ظاهر هذا الحديث وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال إقباله يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل، يعني بعد أن ينصرف صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله، وكثيرا ما كان ينصرف عن يمينه، ولذلك أحب الصحابة ذلك. وهناك أدلة أخرى في استحباب يمين الإمام لمن لم يتمكن أن يكون خلفه مباشرة، ذلك أنه كلما اقترب منه كلما كان هو الأفضل. والدليل على استحباب ميامن الصفوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وملائكته يصلون على إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، لكن كلما اقترب من الإمام كلما كان أفضل. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه يبحث عن القرب من الإمام ما أمكنه في كل صف من الصفوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالياني منكم أولو الأحلام والنهى. فالمستحب أن يقرب من الإمام قدر الإمكان، ولذلك إذا وقف واحد عن يمين الإمام وقف هو عن شمال ذلك الواقف، فإذا جاء ثالث وقف عن يمين الأول، فإذا جاء رابع وقف عن شمال الثاني، وهكذا حتى يكون الإمام في الوسط، ولكي يقتربوا من الإمام والله أعلى وأعلم. فهكذا يصف الصف، وهكذا في الصفوف التي تليها لحديث أنس فوقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز خلفنا. فالمأموم يقف وراء الإمام، يبدأ الصف من هذا المكان ثم عن اليمين ثم عن الشمال. كلما اقترب كلما كان افضل، واليمين افضل. والله اعلم. قال مسلم حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن مالك ابن بحينة عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد اقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا احطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعة. قال القعنبي عبد الله ابن مالك ابن بحينة عن ابيه. قال ابو الحسين مسلم وقوله عن ابيه في هذا الحديث خطأ، يعني هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عن مالك ابن بحينة بل عن عبد الله ابن مالك. وعبد الله ابن مالك ابن بحينة مضموم ابنه. عن ابن بحينة قال اقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال اتصلي الصبح اربعة؟ اتصلي الصبح اربعة؟ حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاوى حدثني حامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاوية كلهم عن عاصم حاوى حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني على سبيل الإنكار. قال النووي باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة. لا، سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. النسخ اللي فيها سوى السنة الراتبة خطأ، هي سواء السنة الراتبة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث الآخر فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. بل ظاهر الحديث عدم الاستمرار في النافلة، ولولا ما يدل عليه السياق واللفظ من أنه لا تبدأ الصلاة حين تقام وإنما تبدأ الصلاة حين يكبر الإمام لقلنا بأن ببطلان الصلاة بمجرد الإقامة، لكن الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة وأمكنه أن ينتهي منها ويخفف قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فله أن يكملها، وإن علم أنه لا يدرك الإمام فهنا وقع التعارض، هنا تكون المكتوبة قد بدأت فلا صلاة غيرها، فينبغي أن يقطع الصلاة إذا كبر الإمام وشرع في المكتوبة. فاختلف العلماء في الضابط الذي متى يقطع النافلة التي شرع فيها إذا أقيمت الصلاة، فبعضهم قال بالبطلان ولو في التشهد الأخير، هذا قول الظاهرية دون غيرهم، وهو قول ضعيف جدا، لأنه قال لا صلاة إلا المكتوبة، إن حمل على لا يشرع في صلاة إلا المكتوبة لأنه لم يبدأ المكتوبة بعد، فهذا أظهر في الدلالة للجمهور على أن يستمر في النافلة ولا يقطعها لأنه لم يشرع فيها، لأن الحديث معناه لا بد لا يشرع في صلاة إلا أن يشرع في المكتوبة. وأما إذا حمل على غيره أنه لا صلاة إلا المكتوبة أي يقتضي قطع الصلاة، فلا تبدأ المكتوبة إلا بالتكبير، ومن هنا نقول المكتوبة متى بدأت؟ مع تكبير الإمام، فلا بد أن يكون المعنى أنه عند تكبير الإمام لا يكون في صلاة، هذا الأظهر والله أعلم. ويمكن أن يستدل للجمهور الذين يقولون أن النهي مخصوص بالشروع في النافلة في أن يبدأ في النافلة، أما إذا كان قد بدأ فيها قبل ذلك فلا يقطعها بل يستمر فيها، بحديث عبد الله بن سرجس حيث أن الحديث ورد في أنه شرع في النافلة بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لا ماذا اللي بنقوله؟ بنقول إذا كان في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة فالصحيح أنه إذا أمكنه أن يخفف الصلاة يقتصر على القدر الواجب، يقرأ الفاتحة فقط، يسبح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، ورب اغفر لي مرة واحدة، ويقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد فقط، ويدرك القدر الواجب من التشهد فقط، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم القدر الواجب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط، وينصرف فعل أكمل الصلاة. وأما إذا لم يدرك ذلك فالصحيح أنه ينصرف من النافلة ليدرك المكتوبة مع الإمام. فإذا أما الجمهور فيقولون، الجمهور يقولون إذا كان قد شرع في النافلة ينتهي منها، وإنما المنهي عنه أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة، يبدأ في النافلة بعد إقامة الصلاة. وكما ذكرنا قد يسل بحديث عبد الله بن سرجس، لكن حديث لا صلاة إلا المكتوبة عام، وهو من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد صوره صورة الذي دخل والإمام في الصلاة فيصلي تحية ركعتي سنة الصبح، هذا أحد صور لا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الحديث للنهي والله أعلى وأعلم. وقوله لا قوله عليه الصلاة والسلام يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، ما يشعر لأن الصلاة التي لم يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد بها، لأن معنى الإنكار عليه، ولا يمكن أن تكون الإجابة اعتدت بصلاتي وحدي، بل هو المقصود من الصلاة هي الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون الجواب ماذا؟ اعتدت بصلاتي معك يا رسول الله، فيكون المعنى المفهوم أن صلاتي التي صليت وحدي لم أعتد بها، والله أعلم. وقول يوشك أن يصلي أحدكم صبح أربعا دليل على أنه لا يصح أن يعني يصلي النافلة بتلك الصورة، والله أعلم. يبقى احنا عندنا مراتب في هذا، أشدها نهيا بل الصحيح أنها صلاة باطلة أن يكون الإمام قد دخل في الصلاة فعلا فيصلي الرغيبة كما يقول المالكية، وهذا أشد صور النهي، بل الصحيح أنها باطلة. لا، صلاة النافلة تكون باطلة، تكون صلاة النافلة التي يصليها وقد دخل الإمام في الصلاة تكون الصلاة باطلة. ثانيا، الصورة الثانية أن يكون الداخل لم يشرع في النافلة وأقيمت الصلاة فيبدأ في النافلة بزعم أنه يدرك الإمام قبل أن يركع ليدرك الركعة الأولى على قولهم، أو بزعم أنه يدرك الركعة الأخيرة، لأن البعض يقول إذا كان يدرك الركعة الأخيرة أجزأه أن يصلي النافلة، بل لا يشرع في النافلة سواء أدرك الركعة الأولى أم أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك تكبيرة يعني يدرك أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف الإمام من الصلاة. البعض يقول إذا أدرك أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف الإمام من الصلاة صح أن يشرع في النافلة. نقول لا يصلي النافلة بحال من الأحوال طالما أقيمت الصلاة لعموم لا صلاة إلا المكتوبة. ثم الصورة الثالثة أن يكون قد شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة وتقام الصلاة، فنقول هذا اختلفوا فيه هل يقطع الصلاة بمجرد إقامة الصلاة أم يستمر فيها إذا كان يدرك الركوع أو إذا كان يدرك الركعة الأولى أو يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فنقول الصحيح منها أنه لا يقطع الصلاة إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه إنما يقع التعارض بين النافلة والفريضة إذا دخل الإمام في المكتوبة، فلا بد من حمل الحديث على ذلك، لأنه لا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة لم تبدأ بمجرد الإقامة وإنما بدأت بتكبير الإمام، فهنا يقع التعارض المذموم والتداخل المذموم الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول إذا أمكنه أن يدرك الركعة أو أجزاء الركعة التي بقيت له قبل أن يعني تفوته تكبيرة الإحرام فعل، وإلا سلم وانصرف من النافلة سواء كانت رغيبة الفجر أو كانت سنة راتبة أو كانت تحية المسجد أو غير ذلك من أنواع النوافل الأخرى. وهذا الحديث دليل على اكتبوا الأسئلة علشان ما يحصلش خلل، على هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يصلي خلف الإمام صلاة أخرى إلا أن كان صلى المكتوبة، إلا إذا كان قد صلى المكتوبة، فلا يصلي الظهر خلف العصر ولا المغرب خلف العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، والصلاة هنا للعهد الصلاة المعهودة الآن التي أقيم لها، فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي الرواية الأخرى وإن كانت ضعيفة لكن صحيحة المعنى فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا يخالف الإمام في نيته. إذا لم يكن صلى العصر فليصلي العصر لأنه لا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة المعهودة وهي التي أقيمت لها الصلاة، وكذلك يعني في كل الصلوات. أما وإذا حتى لو كان لم يصلي الظهر فإنه يجوز له مخالفة الترتيب في هذه الحالة للعذر من أجل إقامة الصلاة، كما ذكرنا في الذي كان مسافرا وأتى جماعة مسجد جماعة فصلى فوجده يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فليصلي الظهر فليصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك، وسقط عنه الترتيب للعذر ولا يعيد الظهر، خلافا لمن يقول يعيد الظهر بعد ذلك حفاظا على الترتيب، لأن الذي أوجب عليه أن يعيد الظهر أوجب عليه 6 صلوات في تلك في ذلك اليوم وتلك الليلة، وهو خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. من هنا نقول الترتيب واجب يسقط مع العذر ومن العذر إقامة الصلاة. الله أعلم. قال النووي رحمه الله قال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية، يعني قلنا قبل ما ننصرف ليه الإمام، يعني بيقولوا يصلي ركعتين حتى والإمام بيصلي. وقال الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى، وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. الصحيح أنه لا يصلي إذا سمع إقامة الصلاة إلا المكتوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح 4 هو استفهام إنكار، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، وده دليل على أنه كان لسه هيبدأ ركعتين، ده أنه كان لسه هيبدأ ركعتين، لأنهما لو كان في آخر الصلاة كما يقول الظاهرية، الظاهرية بيقولوا لو هو في التشهد الأخير وسمع إقامة الصلاة بالصلاة بطلت، وهذا قول ضعيف لأن الصبح 4 دليل أنه لسه هيبدأ الركعتين بتوع النافلة عشان يبقوا الصبح 4، وليس انه قد انتهى من الصلاة او في التشهد الاخير او في يعني الركعة الاخيرة او نحو ذلك. يقول: فاذا صلى ركعتين نافلة بعد الاقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح اربعة، لانه صلى بعد الاقامة اربعة. قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الاقامة ان لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، وهذا ضعيف، بل الصحيح ان الحكمة فيه ان يتفرغ للفريضة من اولها فيشرع فيها عقب شروع الامام، لان الشرع رغب ترغيبا اكيدا في المسارعة الى الصلاة الفريضة وفي ترك تكبيرة الاحرام، وانما يدركها ان يكبر عقب تكبير الامام قبل ان يشرع في الفاتحة. يقول: واذا اشتغل بنافلة فاته الاحرام مع الامام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة اولى بالمحافظة على اكمالها. قال القاضي: وفيه حكمة اخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الائمة، وهو انه يكون بيصلي حاجة والامام يصلي شيئا اخر. في بعض روايات حديث ابي هريرة قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، يعني هو موقوفا ومرفوعا. يقول: لا يقدح هذا الكلام، لا يقدح في صحة الحديث ورفعه، لان اكثر الرواة رفعوه. قال الترمذي: ورواية الرفع اصح، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ان الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وان كان عدد الرفع اقل فكيف اذا كان اكثر، لان الرفع زيادة ثقة. هذا الراوي الذي قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثقة، زاد عمن قال عن ابي هريرة وذكره من كلام ابي هريرة، فهذا لا يعد اختلافا يقدح في صحة الحديث، بل الرفع زيادة ثقة. في قوله عبد الله بن مالك بن نهين عن ابيه قال ابو الحسين، ابو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، قال: هذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور، وان قوله عن ابيه خطأ، انما الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب بحينة ام عبد الله، ولذلك لابد ان يكتب عبد الله ابن مالك ابن بحينة بكتب بألف ابن مالك ابن بحينة، لانه هو ابن بحينة، عبد الله هو ابن بحينة ومالك هو زوج بحينة، لانه صفة لعبد الله. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: يا فلان بأي صلاتين اعتدت؟ قال: فيه دليل على انه لا يصلي بعد الاقامة نافلة وان كان يدرك الصلاة مع الامام، ورد على من قال ان علم انه يدرك الركعة الاولى او الثانية يصلي النافلة. وفيه دليل على اباحة تسمية الصبح غداه، وقال: وقد اقيمت صلاة الغداه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداه صلاة الصبح. الله اعلم واعلم. قولوا قبل هذا استغفر الله. عليكم السلام. كيف ينصرف من النافلة حال اقامة الصلاة؟ ينصرف بالسلام كما فعل الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه فسلم وانصرف لما طول معاذ. هل ادراك تكبيرة الاحرام بمجرد تكبير الامام ام بقراءته الفاتحة؟ يدرك تكبيرة الاحرام قبل ان يشرع الامام في الفاتحة. لان تكبيرة الاحرام ركن والفاتحة الركن الثاني بعدها. نعم، اي حاجة بقى عشان يدرك تكبيرة الاحرام يبقى هو معذور ماشي بس فاتته. عليكم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يحرج امته بالجمع السوري، وابن عباس اراد ماذا؟ اراد ان يبين هذا الامر، وابن عباس كان هناك خطبة يريد ان يكملها، وظن الناس ان الصلاة مقدمة، فهو بين لهم انه طالما صلى الصلاة في وقتها وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكنه لاخر الوقت، فطلب العلم وتعليم الناس مقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول أريد بحثا عن ميقات صلاة الفجر. البحث موجود في مجلة الأزهر عدد شوال 1421. اللي عنده المجلة دي يبقى يجيبها لنا عشان نصوره للإخوة، لأن أنا المجلة دي مفقودة مني والبحث مش عندي. العدد حد يكون عنده مجلة الأزهر ويعرف يجيبها من مصادرها، مجلة الأزهر اللي هي عقب وفاة الشيخ غادي الحق مباشرة، لأن الشيخ غادي الحق كان هو المهتم بهذه المسألة. يقول أحدهم قال إن هناك إجماع 12 عالم في المجلة، مجلة التوحيد يعني، ولا إجماع ولا حاجة، هذا ليس بإجماع. وأنا أخبرني بعض من كتبت أسماؤهم في هذا المقال، وإنهم إنما قيل سوف نؤجل الكلام على هذه المسألة حتى يعني إلى ما بعد العيد ليتبحث بجدية، فنزل الكلام بأن المكتوب إن إحنا موافقين على هذا الكلام على توقيت الفجر ولو كان 12 عالم. يعني هو في الحقيقة هم طبعا إخوة دعاء أفاضل، وليسوا يعني المسألة دي مش مسألة لأن هو عالم بالشرع بس، ده قضية حسية، أمر محسوس، الفجر طلع ولا ما طلعش، النور بان ولا ما بانش. فلما يقعدوا هم جوه البيت يقولوا لا ده هو صح وخلاص، التوقيت ده صح، هيجي صح منين؟ هل حد راح رصد فعلا وشاف ان التوقيت صحيح فعلا، ان ساعة أذان الفجر المكتوب على النتيجة على 19:30 يكون صحيح؟ البحث زي ما قلت موجود في مجلة الأزهر وفي هيئة المساحة. هو البحث اهو، جزاك الله خير. المجلة الجزء العاشر السنة 69 عدد شوال 1417. ماشي، انا اخطأت في 21، جزاك الله خير، فبراير سنة 97. البتاع ده كان نتيجة اصلا الشيخ غادي الحق رحمه الله كان عمل لجنة من هيئة من الازهر ولجنة من هيئة المساحة، وظلت ترصد الموضوع ده اكثر من 4 سنوات 5 سنوات، وبعدين طلعت قرار بان توقيت الفجر اللي موجود في النتيجة غير صحيح. فالبحث ده الشيخ كان وصيته قبل ان يموت، على نقل الشيخ علي الخطيب رحمه حفظه الله، بان الشيخ وصيته قبل ما يموت تغيير مواعيد صلاة الفجر، لكن اهمل هذا البحث بعد وفاته رحمه الله. لا، هو الحقيقة أقل شيء التوقيت اللي هو معمول به عالميا في بقية الدول العالم الإسلامي، اللي هو 18، يتحسب على 18 درجة، اللي هو ما بين 8 دقائق إلى 13 دقيقة في الصيف، مختلفة من 8 إلى 13، ده أقل حاجة محتملة، وهي في الحقيقة الاحتياط يقتضي أن يكون التوقيت الموجود في المجلة ده. أنا بقولش لا، ده هو دلوقتي قريبا من 15 دقيقة أو 16، في أوقات بيبقى 13 فقط، ده اللي هو أقصى حاجة يعني، ويبقى نصهم هو اللي موجود. ما حصلش، غير صحيح، ما فيش تغيير في النتيجة، واللي عنده المعادلات يروح يحسبها. في بحث موجود في اول عدد من مجلة البحوث الاسلامية التي اللي هي بتصدر في السعودية عن هيئة كبار العلماء، في يعني اللي هي مجلة البحوث لاول عدد منها، في بحث مطول عن طريقة حساب المواقيت المختلفة في دول العالم الإسلامي. اللي حصل تغيير في عن البحث ده في المملكة العربية السعودية بالنسبة لتوقيت الفجر، لكن لم يتغير بالنسبة للمغرب، ولم يتغير بالنسبة للعشاء، لا في رمضان ولا في غيره. لكن توقيت المغرب في مصر أكثر انضباطا، توقيت العشاء في مصر أكثر انضباطا، وتوقيت الفجر في السعودية هو اللي اتغير، لكن حقيقة في مصر التوقيت كما هو. عليكم السلام. هل يجوز في وقت الامتحانات أن يؤخر الطالب صلاة الظهر إلى آخر وقته ويصليها في جماعة ثم يصلي العصر في جماعته؟ لقد قرأت فتوى بذلك. نعم، هو هذا الباب، هو دل للحاجة، يؤخرها إلى آخر وقت صلاة الظهر ويصلي جماعة، يأخر مثلا لغاية ما يطلع الساعة 2:30، يصلي 2:30 على بال ما يخلص تبقى 3 إلا تلت، يصلي العصر على طول مباشرة، يرزيه ذلك. لا، الفجر اللي يصلي قبل الميعاد على الاقل، اللي هو اللي نقول دلوقتي حوالي 8-9 دقائق على الاقل او 10 دقائق يصلي، ما تصليش معه، نقول على الاقل حاجه دلوقتي اللي هو ال 10 دقائق ولا 8 دقائق. يصلي منفرد لا يعني اسئله غير اللي موجوده تبقى ظلم للناس دي. احنا بنقول ترتيب الاسئله معلش انا الاسئله بتيجي في اخوه بيشتكوا ان الاسئله ما بتجيش واخوات. لا هي ما بنلحقش نخلص كل الايه الاسئله. سائق سياره يجوز له ان يصلي الظهر مع العصر ان خفت التاخير عن المكان الذي اقصد كذلك في المغرب والعشاء اذا كنت مسافرا. ليس كل سائق سياره واحد سياره اجره ماشي في البلد فيمكنه ان يجمع الجمع السوري عشان ما يكسرش النزول يأخر المغرب ويقدم العشاء ويأخر الظهر ويقدم العصر. بس احنا نبهنا قبل كده بالنسبة لوقت المغرب انه يراعي ان في ممكن 10 دقائق وربع ساعة وقت المغرب بينتهي قبلها لان الحساب الموجود على غياب الشفق الابيض والواجب ان انتهاء وقت المغرب يكون على غياب الشفق الاحمر اللي هو قبل هذه المدة. خذوا لهم المجلة والبحث ورغوا لهم من مجلة الأزهر ومن فتوى الشيخ الأزهر السابق واللجنة اللي عملها لعلهم يقتنعوا أن يؤخروا العشر دقائق دي. لا صلي لوحدك. من قدم المسجد فوجد القوم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب والعشاء فيصلي العشاء مع القوم ثم يصلي المغرب هل يصلي العشاء مرة ثانية؟ قد ذكرنا أنه لا يلزمه ذلك. هل إذا صليت الظهر قصرا ثم وصلت قبل العصر هل أصلي الرواتب القبلية والبعدية للظهر؟ إن شئت أن تصليها فافعل وإلا فقد صليت الظهر وأنت في السفر وليس عليك أن تصلي النافلة الراتبة. هل الأفضل الوقوف خلف الإمام أم عن يمينه؟ أولا عن يمينه خلفه عن خلفه وعن يمينه الذي خلفه مباشرة أقرب ثم الذي يليه عن يمينه ثم الذي يليه عن شماله. اعتكف في مكان خارج بلده على بعد مسير أكثر من نصف ساعة هل هذا من شد الرحال؟ إن كان يمكنه الاعتكاف في بلده فلا نرى له أن يسافر لمجرد الاعتكاف وإن كان ذهب لطلب العلم فنعم يجزيه ذلك لكن لا ننصح ب أن يسافر إلا يعني من إذا كان قضية العبادة فقط لا يسافر إلا المسجد الثلاثة. أثناء قيام رمضان نسي الإمام وقام للثالثة فلم يقوم وسجد للسهو ولم أسجد فسلم فسلمت. لماذا لم تسجد للسهو؟ أنت تتابع الإمام أخطأت حين خالفت الإمام كان يلزمك أن تتابع إذا سجد فاسجدوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة هل كان بأذان واحد أم باثنين؟ الروايات لم تخبر والله أعلى وأعلم. والذي يعني يظهر أن الصلاة المجموعتين سواء جمع صوري أو حقيقي بأذان وإقامتين. قال كان قد سافر إلى بلده إلى بني سويف قبل المغرب فأدرك مسجدا في القاهرة يصلي العشاء في آخر ركعتين فصليت معهم بنية المغرب من أجل الترتيب ثم صليت العشاء قصرا هل يجوز؟ بل لا يجوز ذلك. لا أنت خالفت الإمام وأنت إذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت الصلاة فتلزمك أربعا فأنت أخطأت فيما فعلت وأرى أن تعيد الصلاة. جماعة تانية؟ ما لها جماعة تانية؟ ها؟ لا ما تختلفش على الإمام مطلقا لا الجماعة الأولى ولا الجماعة التانية. لو كان مقيما وأدركه وقت صلاة المغرب قبل الخروج من البلد ثم عبر البوابة قبل خروج وقتها هل يجوز أن ينوي الجمع؟ نعم طالما أدركه جزء من وقت الصلاة الأولى أثناء العذر أثناء السفر فهو يجوز له أن ينوي الجمع وإن كان الأفضل أن يصلي المغرب أولا قبل خروجه. لكن على سبيل المثال القطر هيخرج الأذان أذن في مثلا القطر على بال ما يصلي لو صلى مش هيلحق القطر مثلا يجوز والقطر هيوصل بعد العشاء القطر مثلا 5:05 والمغرب لو صلى مع الناس أو حتى لوحده مش هيلحق فيقوم يركب القطر لأنه هيدركه مع أن الأذان المغرب قد دخل، لكن أدرك سوف يدركه جزء من وقت المغرب أثناء السفر، فيجوز أن ينوي جمع التأخير ويصلي المغرب في البلد الذي يريد. إذا كان المريض مريضا بمرض مثل الإعاقة ولكنه يستطيع أن يمشي على عكازين ويستطيع أن ينزل إلى عمله، هل يجوز له أن يصلي في بيته باعتباره مريضا؟ إذا كان يشق عليه ذلك، لأنه ربما ينزل مرة واحدة إلى عمله ولكن الصلاة يشق عليه أن يكرر النزول، فإن كان يشق عليه جاز أن يصلي، وإن كان الأولى أن ينزل ولو أن يهاذى على عكازين كما كان الصحابة يهاذى أحدهم بين الرجلين. وإذا أتى له أحد أصدقائه من سفر، هل يجوز له أن يصلي في البيت قصرا أم تلزمه الجماعة في المسجد؟ إذا صلى جماعة في البيت جاز أن يصلي قصرا، والأفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد لأنها أكثر. هل يجوز الجمع أثناء السفر بالباخرة مع العلم بأنه يعلم وقت الوصول وعنده الوقت كاف لصلاة كل صلاة في وقتها؟ الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز أن يصلي جمعا لأن الجمع قد ورد به الدليل، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، أولا خروجا من الخلاف، لأن الحنفية يمنعون الجمع، وهناك من يمنع جمع التقديم ويجوز التأخير فقط، وهناك من يقول اللي هم يجوز الجمع أن الصلاة كل صلاة في وقتها أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إذا جد به السير، فالأفضل أن لا يجمع إذا كان لا يحتاج إلى الجمع، ولكن إذا جد به السير واحتاج إلى الجمع جاز الجمع، استحب الجمع. لكن هل يجزي أن يجمع وهو نازل طالما كان في سفر؟ نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كان خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. خرج ودخل دي مش نزل وركب، ده كان نازل في إيه؟ في خيمته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز الجمع ولو كان غير سائر طالما له حكم السفر. صلى الظهر والعصر جمع تقديم وفصل بينهما بصلاة جنازة، لا يضره ذلك لأنه فصل يسير. حكم صوم الدهر مع العلم مع الفطر في الأيام التي يحرم فيها الصيام، مع العلم بأن ذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الصحيح أن صوم العيد لا يصلح أصلا، فلا يتصور إذن أن يكون هناك صوم دهر لمن فسرها بأنه يفطر يوم العيد، فهو قد أفطر حكما، وبالتالي فلا يوجد من صام الدهر، فكيف يحمل النهي؟ الصحيح أنه يكره صوم الدهر أو ينهى عنه حتى ولو أفطر أيام العيدين. يقول في السفر ما يفعل من دخل يصلي العشاء قصرا وصلى وراء جماعة تصلي المغرب؟ إذا كان يعلم أنهم يصلون المغرب فلا يجوز له أن يدخل بنية العشاء، إذا كان لا يعلم فهو معذور ويجلس ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثالثة والله أعلم، ثم يسلم أو ينصرف من صلاته، ولكن الأولى أن ينتظرهم. هل من صلى سنة الظهر مثلا بين الظهر والعصر يعيد الصلاة ولا يعتبر العصر جمعا؟ نعم يعيد الصلاة لأنه لم يجمع، والذي ورد هو الجمع في التقديم أن يصلي العصر قبل وقتها، ورد أن يجمعها مع الظهر، فإذا لم يجمعها بل فصل بينه بصلاة النافلة فليعيد تلك الصلاة. عندما سئلت في جواز جمع نية صيام أيام شوال وقضاء رمضان قلت لا يجوز لأنه جمع بين فرض وسنة، كيف ذلك وفي حج القران نجمع طواف وسعي واحد؟ الأدلة قائمة على ذلك، وليس في ذلك أنه بين فرض وسنة، نقول الجمع بين الحج والعمرة هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن هذين النسكين، وكلاهما واجب أو يعني قد أوجبه بإحرامه إن لم يكن واجبا قبل ذلك. العمرة ليست سنة، ليست القضية أنه فرض وسنة، بل العمرة واجبة والحج واجب، وقد أوجبهما على أي الأحوال بإحرامه ومع ذلك أجزأه طواف واحد وسعي واحد، هذه مسألة أخرى. أما الفريضة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا لم يصم رمضان ثم يتبعه بست من شوال، هذا الذي جمع بين النيتين، ثم قضاء رمضان كرمضان. فكما وجب أن يتمحض صوم رمضان لرمضان كذلك يتمحض قضاء رمضان لرمضان، فلا يجوز أن يجمع بينهما يعني بنافلة ثم لم يفعل ما أمر به، هذا لم يصم رمضان ثم أتبعه، هذا جعلها في نفس التوقيت، كلام يعني ضعيف جدا. ما الدليل على أن لله عز وجل صفات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي يقرأ قل هو الله أحد، قال ما يحملك على في كل ركعة؟ قال ما يحملك على ذلك؟ قال إني يحبها لأنها صفة الرحمن. وهذا كلام كل السلف أثبتوا لله صفاته عز وجل ما وصف به نفسه. هل تقتضي الصفة عرضا؟ نحن لا نتكلم بالجوهر والعرض مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين، نحن نتكلم بما تكلم به الكتاب والسنة وما نطق به سلف الأمة، فما تكلموا به تكلمنا به، فلا نتكلم في العرض والجوهر. العرض دي كلمة تستعمل في استعمالات قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، ولذا لا نثبتها ولا ننفيها. حكم النية في العمل هل تسبقه بقليل أم بكثير أم لابد أن تكون مصاحبة؟ بالنسبة للعبادة لابد أن تكون مقارنة لأول جزء منه أو سابقة عليه يسيرا، أما التي سبقت قبل ذلك فهو العزم على أن يفعل ليس العزم في الشروع. أقول قولي هذا، أستغفر الله. خلاص صح. مكث الحائض في المسجد لا يجوز ولو لحضور درس العلم، لأن النبي لأن الله عز وجل قد قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهذه الآية الحائض أشد من الجنب، الجنب لا يخشى منه تلويث المسجد، والحائض يخشى أن تلوث المسجد، ولو أمن تلويث المسجد فهي أشد، حكمها حكم الجنابة. ثم قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، دل ذلك على أنها تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال حيضتك ليست في يدك إنما تناول فقط، فهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دل أقرها على صحة فهمها من أن الحائض لا تمكث في المسجد، وبين لها أن يدها فقط هي التي يطلب منها أن تناوله بها، فدل ذلك على صحة فهم عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، ولم يزل العلماء يحتدون بذلك على عدم جواز مكث الحائض حتى أتى بعض المعاصرين ففهم الفهم المستقل المنفصل عن فهم السلف رضوان الله عليهم. ثم قد قال صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد وتعتزل الحيض المصلى، فإذا اعتزلنا المصلى فالمسجد أولى، فإذا كان الأمر كذلك فلم يكن تضعيف بعض الأفاضل المعاصرين لأحاديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب دليلا، يعني هو الدليل الوحيد في هذه المسألة يؤخذ منه هذا الفقه غير السليم عند عامة أهل العلم، إن يقتصر على دليل واحد إذا ضعف خلاص، لا في أدلة أخرى دليل صريح وواضح على عدم جواز مكث الحائض في المسجد، ف يعني لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. الإخوات الذين داروا الدرس أمكنهم أن يجلسوا في دورة المياه فنعم، لأن المكان ليس معدا للصلاة دورة المياه، أما إذا أن تبقى في المسجد هكذا لا، يمكن أن ينظر بقى في جعل مكان خارج المسجد يعني دروة أو كده ليخصص لهذا الأمر. والله المستعان.